ما يلبس ما هو لباس الساتر، ويخلوا المراد ويخلوا المجلس ويخلوا عنهم شي من المتاهات، ونحاج جاي المجلس العلم والله ما يجلس الفايدة. معناها انه يدور يغير حالته من الباطل الى الحق، ومن الضلال الى الهدى، ومن معصية الله الى طاعته، وانه كلما سمع حكما استفاده، واذا استفاده طبقه مباشرة. اما يتموا يحضرون بعض العيات وجمايعهم جمايع وعبثهم عبث ومجلسهم مجلس، والوحدة تعود قاعدة وعندها يشير يعود منسس، وجاي يمكن انه بالد قاعدوا على الفراش وتقعد في زر وتصلي بلو ما تعرف قاع طهارة النجاسة، والوحدة تعود لباسها مترك الكبي ونتفطل لجنة بتكشح عنها، نوع من العبث غريب. وعليه يا الله مدى تعود جاي المجلس الخير، يا الله ما تساعده الباطل، لأن هذا حنا نحوصنا نتعرض المشاكل فيه. إن قالنا شوفوا هذا اللي قايل هم متدينات، شوفوا المعدلات، شوفوا الوحيدة منهم لابسة لباسها وهي مخزية واقع لها، شوفوا الرويج اللي معدل ويجي يسلم سيك، شوفوا اللي عدل. وعد هذا تشويه لدين مولانا، وتشويه للناس اللي تجيس المساجد، وتشويه لأهل الدروس، وتعود حملة معدلة على الخير كامل. يا الله كلها يغفر الطريق عن الإسلام، ما يعود مشي الإسلام من قد مفهوم الكلام والله ما سمعته. إلى تصحيح إيمان عد لقاه بعد معناه تصحيح مصلح الصلاة. قالوا على أنه نعود يوم القيامة تنبعث الناس وترى الناس له تناقش، يجيهم الخبر من مولانا ينقالهم في قضية الحقوق، أول شيء تبدأ به من دركان دي المخالق فيها حد عليه روح، حد عليه روح عاقبوه إله ما مناقش معاه، لأنه شي يوم القيامة الإنسان اللي عليه روح مكتوب على شبهته أي صن من رحمة الله، أي صن ما يحضر قاع في تكسام رحمة الملك ما يجبر، مكتوب على شبهته تقراها الناس هو مكتوب عليه انه عليه روح لكم اهل ارواحك. والسمع لك يا عباد الله حتى الى عاد مش ما تكتلوا ما هو بحق، واذا ما لك تلحق المش قدامك واقف لك عند المعشر. ولذلك الكرمولان السورة فيها الدنيا متقلبة، الشمس كورت، النجوم انكدرت طمست بلاثلات عندها نور، الجبال سجرت حركت، البحار سجرت قدات فيها النار، النفوس زوجت معناها كل شكل اندار مع شكله، شربت الخمر عادوا حدهم، اهل الزنا وحدهم، الكذابة وحدهم، العاقين الوارديهم انداروا حدهم، الناس التوكل الربا اندارتوا حدهم، امتازوا اليوم ايها المجرمون الموؤودة، يعني ثلاث تذكر حقوق المخالق. الأول ما انطار به قال وإذا الموؤودة، معناها الطفيلة الصغيرة اللي انكثرت بلا موجب، تجي يوم القيامة متعلقة بوالديها، يا مولانا اقتصنا من هال كتروني بلا موجب، واسمعوا ياك يا صراطين الحب للزنا، اسمعوا لك يا اهل الفرماسينات اللي تعاونوا على الفواحش، اسمعوا لك يا اهل العازل اللي تدوروا تحسوا من الزليل للواقي، لا وقاكم الله. اسمعوا لك الواحد المهم عنده يسلك من الصداء، ولا مهم عنده يسلك من الزنا. واذا الموعودة سئلت، معناها الطفلة المقتولة كانوا الجاهلية الكفار يقتلوا امناتهم خايفين من العار والفقر، يجي يوم القيامة الطافلات يتعايطوا في نقر المحشر، يا مولانا أبضلنا حقنا من الناس اللي يكثرون بلا موجب. قالوا لماذا بدي بالصبيات والصغيرات؟ لأن عدالة مولانا أول شيء تركز عليه إلا الضعفاء ما عندهم حد كان يدافع عنه. وإذا الموعودة سئلت حقوق المخالق يمدى بها يوم القيامة، يعني ما فيها شوقة، أول ما يقضى فيه من الحقوق يوم القيامة الدماء، وأول ما ينظر فيه من العبادات الصلاة. إن قال العبادات ترى الملائكة لا يسون عن صومك، إن قالوا خلوا الصوم ما نشدنا أخباره، هذا مراد بحاج إن قالوا خلوا حجه، هذا مراد يزكي إن قالوا خلوا الزكاة، هذا مراد يذكر الله خلوا فم، هذا يعبد الله كذا خلوا فم، فتشونا عن صلاته

ولذلك قال المفسرون انهم يشوفوا الكفار ده خالق بين الحيوان، وده النوع من العدالة اللي مطبق حتى بين الحيوان، هي اللي قال مولانا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. عاد يتمنى يعوش من التراب، به اللي راعي في النوع من العدالة يعرف انه نية الحقوق هو ما يبقى منه شيء. إذا ما تظلم حتى الدواب، ما تظلم حتى الدواب، أما تظلم زوجتك، أما تظلم منتك، أما تظلم جارك، أما تظلم كذا، أها الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا تصحيح فرض عيني، تعرف كيف تصلي وتعرف اللي تصلي شو، لابد لك من تعرف الماء تشمه تطلقه تخرصه اني تتأكد ان الماء بعد قاع صالح. خارج من الوجه اللي اعطيني امها شو، ويلقى فمها وقد عدو باله فيها الفيران مع الوجه، ويلقى فهو يتبارك يستنشق وتوه عدل المرد، هو ما يعرفتها وصل بلا طهارة. قال النبي سلم انها مفتاحها الطهور، معناها النكيد دار المغفورة، ما حدك ما تطهر صرقع ما تخارتها عند الله. إذا اللي تعدل الله شي من الرفض، إذا لابد أن المكلف بعد من يعود يعرف عقيدته على تصحيحها، وقرأ للي ليق مولانا وعرف للي يتعامل به مع ربه، يتقدم ماشي ملياك أنه يعرف كيف يصلي. ولذلك القرآن يقول إن الصلاة تمواعين ولا رقبتوا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إيه الصلاة تتكلم، قالوا النصرانية قبلها مولانا ما تقد تعصم وراء ما تقد تعصم مولانا وراها، ما رد قبولها انها تزف روحك تبعدها وتجفلها ومنطقين تجبر طعمتها تصبح زاعف شين، قالوا معصية مولانا ما تقد تقرب، لك ما رد قبولها لأن مولانا قال تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما حد ما هات عاد تذكرهك في المعاصي، معناها النصر اللي دور مولانا ما تعدلت. كذلك قال مولانا جل وعلا على انك انت عذرك حريص على الدنيا وتبقي الدنيا وتبقي لرساق له تموت وله تكتر راسك بعزتها، ولانك صبار ولانك ولانك انك اشبه التكبر تصلي، اما هي تصرح نفسك المريضة. قال ان الانسان خلق هلوعا، هلوعا معناها ما تبعرس اخباره ياسر، ولذلك في السفر القرآن قال إذا مسه الشر، النعود ما يمسه الشر معناها يطيح لي الحمى ماذا هو، هذا ما هو سوي، أنا يقول لا ما يمصح لا فاطل يقوله يبط الدنيا، وإذا مسه الخير معناها أن يعطيه مولان الحجزة له ما يطيح منه خمسة، أما لا يخيص ويشكم اللي من البلاء ما يتحمل. قال مولانا إلا المصلين، يعود الصيصلي يتم يطفي مولانا عن السمليك للطبايع السيئة، الذين على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم العاب أن خالق أنواع من الطاعات يتعدلها. إلا المولانا يرفع عنك للطبيعة السيئة ويبدلها لك بطبيعة حسنة. إذا أول واجب علينا بعد التكليف هو معرفة الله وتصحيح الإيمان، بعد ذلك نقرأ أحكام صلاتنا. ياك نعرفوا كان نصلي ولا ما نصلي، لا فهمتوه ولا ما فهمتوه، وضاع ايوه طيب نتخطاوه ايوه قول مازالوا خمس دقائق الا معايا مده نتابع مع الوقت تابع كان نزوز بيت والله ياك انتم ايه فهمتوه كامري ولا ما فهمتوه الحمد لله نعم ما. واجب حفظ حدود الحي بالوقت عند امره والنهي يا خي هذا كلام ما ينسك به الزين قال على واجب على كل رجاج انه ان يقف عند حدود الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم ان هذه الشريعه عندها حدود تعرفوا كل دارك والله المثل عليها كل دارك عندها حدود في دارها وفي زريبتها وكلها عنده روايه يعرفها يميز بها دليل ومهول وان مولانا حدد لك حدود وقال على انه من شده الزين عند مولانا عزت على مولانا لكن مثلا محافظ على حدوده انه ذكره الجنه قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم وتري عدد ان الناس اللي فايزة عنده. ابدأ بالتائبون لأن أول شيء بعد أحد يقبل على مولانا التائبون. وجاب العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وترى الله يوفي ملفهم. قال هذا عنكم كامل الأساسي فيه والحافظون لحدود الله. إلى قالوا أنه يحنى وإلى اللهم آمين وإلى قالوا يتوقف الركعاتهم خليهم في بلدهم والسنة في بلدها والمندوب يعرفه والوقت يصلي فيه والطهارة ما يزيدها. إلى ترى يغرف يغرف الغرفات كان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ترى يطهر يطهر بالكافية يعدل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ترى يصلي يصلي بالكافية اللي قالته. ولا ترى ينفق على العيال والله على نفسه يعرف الله يعدل. لكن اللي حدد مولانا ما ينقص عنه لا يزيد عليه. حدود مولانا حد لازمها. يفتح ليه مولانا أبواب الخيرات ويجنبوا أبواب المهلكات. وعندما يتوى تعرفوا أن الدول ضرك ولله المثل الأعلى حد تخطى طائرة واحدة نيتا وخل من حدودها يرسقولها المدافع المضاد ويتحرك جيشها وتخرج حرب لأنها اخترقت طائرة مجالها الجو. أيوة هذا الصيخ لقى الوحدين أنهم تخطاوا حدود دولة. فكيف إذا تجاوز العبد الضعيف حدود رب العالمين؟ معناها وقتك قارف قارف ما هي اللي قال لك مولانا. والله واقف وقفة ما قالها لك مولانا. والله فرص تخريصة ما قالها لك مولانا. أرانك تعديت حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. انت متهدد على ملك الملوك وتخطيت حدوده وانت تسمع بالعالم كامل يدامر بناته على سبة حدود أرضية. فكان بحدود خالق إلى على سبحانه. إذا أول شيء بعد واجب من هذا يصحح أحكامه وأن يقف عند حدود الحج القيوم. يتمنى يرجع له مولانا سمعنا وأطعنا. مولانا قلت إني ما نرقد قلت إني نوقف قلت إني نبرك قلت إني نقول كذا ما نريد ولا ننقص. هذه هي حدود الله تعود على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم. إنا من إمنا وإن تكلم تكلمنا وإن صلى صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحاول نربطه لكن ليثبتنا عن الله وعن رسوله بالطريقة الصحيحة ونحاول نتم ماشيين على الهي لعل الله أن يرزقنا بذلك النجاة من عذابه يوم القيامة. إذن الوقت انتهى. ثم إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه كاملي وضاح لكم إن شاء الله نعود استفدنا كاملي نقطعنا مرحلة. هذا شوف هذا النوع من الشرح لا تميد قابوركم دور قاع يشعر ان الاخضر ليالي وليالي يا غير مليان دور كان يعطي مولان العود نتخلطوا معاه يعود واحد منكم من يضبطوا اللي قالوا يفهموا يعود عادوا قاع يقدوا سافروا حدهم عادوا عندهم ضويات يعرفوا بها هذا حلال وهذا حرام عادوا يقدوا قروا زوجاتهم يقروا امناتهم ويقدر واحد يبقى واحد وعنده شيء يعبد به الملك ما امكن. احنا رانا لكم ضيع على الجهل يا غربينا كبر الخيام ما انا معترفين بها. استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله. لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع الصفات سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا منبر إلا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا منبر إلا غفرت ولا هم الا فرجته عاجلا عن رائي مع العافيه والسلامه. يا ربنا لا تترك لنا هم الا فرجته يا ربنا لا تترك لنا هم الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم من كاد لنا فكدره ومن اراد بنا سوءا فعاجل بانتقام. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم لا ترك لنا عدوا الا كفيتنا شره ولا مرضا الا شفيته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا منه. اللهم لا تترك مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا منه. اللهم حب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.